اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلى عليك يا رسول الله. يا المصطفى جل نورك سيد الهادي سراج النور، يا المصطفى جل نورك سيد الهادي سراج النور. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلى عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلى عليك يا عظيم الجاه. روض الجنة مقام النبي راني مشتاق ونويت نزور، روض الجنة مقام النبي راني مشتاق ونويت نزور. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا عظيم. كل شفيع يوم الميعادي قربني ليك دويني برضاك، كل شفيع يوم الميعادي يا بريني متعني بهواك. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم حب الهادي سكن قلبي يا بريني متعني بهواك، حب الهادي سكن قلبي يا بريني متعني بهواك. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا عظيم الجاه. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا عظيم الجاه. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا عظيم الجاه. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك يا رسول الله. اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، اللهم يا مولانا، صلت عليك.